أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقول يلحدا يصدحاته وعنا كمدي هاي عشر رذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأفر إيا اللغاتن آياد أضبو عشر كوكوما آياد اللحي أفر تنادو كبلا بنا يا كان مدى من سورة العنكبوت آياد اللحدا يسغالاتنا وكو أبي هاي سورة كمدى أنا دنبايسة عشر كآياد أهو الرئيسة يسكي كوي اللغاتن أضبو كبلا بنا يا كل كواحد إنه قلبته في اللوني قالوا في القرآن كودن بيجي صدق جزبوها صدق تمنط بها عين غبر تمنط بينه كفر على ناي طبعا كي ودن بيجي هي إنه قلبته في اللوني. قال تعالى خبيوه يري ولا تجادلوا أيها المسلمون خداتي إنك ألا رمي راعي هلا مرمين أهل الكتاب يهودي النصر هلا مرمنا إلا بالتي سئنت كل مرنتان ما هاني هي إيضا أحسن كوان أكبدا وحايكم مرميا سلكي بي شاق أيان إذنكو توحيد شاق كان بي شاق أيان إذنكو رن شاق كفر بي يهو شاق أيان طاعة شاق كلك حق درية حمي شاق أيان إذن وناك يسما شاق كلك عنق طواحة كدو ديسان وهو حي شيخ أيان كوان أكسن حديل أوروري وعود قفك مسلم كا يعودي سيا دوديسا الدعوة إلى الله عز وجل إله ودومد اللوغو يارود بآياته والتنبيه على حججه ومرك آيات كونك أما وحيك أما معجزات كألا الدليس له قلقا قلقا وضع هذا الإيسان أرنتنا مرنقصو وعلق يا فادنا نقيم العين إنا إياه مرمان إنا إلى أدان كتاب كنّا أي كتاب جيني كوريا نبي كنّا أي نبي جيني كوريا نكا ويدن كفي عناي وكل كاي كوكو أبورا أليكو أما النبي موسى أما النبي عيسى وحكا شيئا أما التوراة ينجيل وحكا شيئا مركا جريا لغاقات الله سنة إمانكم موسى نمر رميسنا إيسى نمر رميسنا توراة نمر رميسنا إنجيل نمر رميسنا أليكو سوات رميسنا أدوك سأنت وواد رميسان تاي من ناحية الإيمان مركا ليلة أما من ناحية المطابعة لقا المركي إيهو قانسا ميد ليلة قرآنك كريمك هي النبي محمد إيهو قانسا وإن أدرع ذا لغوك اللفاي لكن رمينهان انت ربي النبي ربي سبحانه عز وجل انت النبي بحيي يا انت الكتاب دجيي ونم بينه فميسان قلك وقول أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن الله مسلمون أنك ويسديبنا الله وقانسان لي إذنك سمي كل مركات قال الله مرميسان أن نقضوا جوابتين نتولك في عن فينا أن نقضوا الدعوة إلى الله عز وجل حقسكناته بآياته ومخلوقاته الدليس نيسان لكن مرن عسنمه والرسول شعيب هي كتب مسابقة الله سميه نشاس نف هي تمييز عنصر على قدره خاصية النعن ولا تجادل حلا مرمنا أهل الكتاب حتى هذه دين تودا لغو مرمى يولا لأقره لابا يمدكو كلفا يان حتى هذا المران كودا بنانك كمر ودرسك كورعين باطل إنا يكوكو قنعيا هو حيث النوغين وباطل هذا الرميسين إيا حق إنا يكو بانيا هو حق هذا بانيسين كل كامرك أي تاكو كلف العين مران كوضا مال السقاقبو ولا تجادلوا حلا مرمينا حلا الكتاب كتاب كتاتك يورتين لسيي اليهود والنصارى أي أكمدا حلا مرمينا إلا بالتي إن أسيقوا لمران تنماهاني هي إيادة أحسن كوانا أكبدا سيوحد الله يعني كابا نفعنا وضيه كل كسيدة إنو أران لهين أنو بعض الفعنان لهين الله إنو الله قري سبحانه عز وجل إلا الذين قاروا ماهانا ظلموا كردر صري ومنهم أهل كتابك كميدا كوك قال ظالمين أجيروا إذا افترا وإسلام كان بلنا كل جرين جزيلا بحينين فضغالية دباتا كوالا كوا انت أمورا كمالتك لكتان سيفتا قاتا لكتا كسارا إلا الذين كوا ظلموا كردر سبي لغه ينواي لغه حرقلي واي ومنها لكتاب كمد أما أمورا كي أدعي نغوتو جوابتا لأران لعواتنا وقولوا أيها المسلمون نبكينا لوه قاسمي وحاطر هذا أمنا الرميني بالذي كتابك أنزل إلينا أنك مسلم كأن الأسوة تجيئ وقرآنك كريمك هي سنة المحمدية المطهرة سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كتابك كسر حي أبدي والرميني سدوك لو أنزل لتجيئ إليكم إذنك وحنك عمينا كجيها وحييهن كرميل لكي هذا وحأل لك سوى تجيئ إنه يكون حجرا لكنه قبضنان وزح البلد هي قشنة قدرتهم قلت واحد عمها كواسي كتاب كوشي قيسان ما أن الرمين النقر وحن الرمين يوكلية الله إذن سيئي وإنزل لدجيئي إليكم إذنك الليذين دجيئي من عند الله الليذين كسو دجيئي من التوراة والزبور والإنجيل انت وواه الرمين أما واحد عمها كواسي إنجيل ما إنجيل بعد بيسي كل كإنجيش إلى كاني ما وإنجيل يواي سميانو أبتر كيات كوكالا أفرنين وأصحاب النبي حسنا نمهي يا حواريين في قيم قبمي إيه كنتم بيسي هي الله آنيا إنجيل اللوطة إنجيل يوحنا إنجيل برنابا وحسو كالي كل كاديتا إنجيش إلى بكاني وحاو عن رياء الله قد لقي أن كتاب النبي القرآن حتى كتاب محمد لما ورنكر كتاب الله ولا كتاب الأصحاب لما ورنكر ولا كتاب المسلمين وحوى يا كلام الله وكتاب الله حتى ما يجيش عن برنابا يا يوحنا يا لوقا يا وحن لو آنين أيو كما كرابتر كذين ينهين إن جيش الله كتمد وإلا إنسان الله ما أبتريا كلك واحد عمل ذكوجيا وحي بريحي كبديا وبابولك إلا أركب وحد كدرايا والنورين كلك وأنزل إليكم باطورا نيسا حتى بوحي كيمد أقل لكن واحد وحي يا قران مين وإلهنا أحد كان عابدنا معبود حقا إيا وإلهكم عبودك عابدا واحد مدوي وحن إذن دارناي ونحن له مسلمون أنك معبودك سان الرومين وهو كان سمي إذن كسمق لميسان اللهم أقلين والنبي الم أقلين والدين ما أقلين وحق ما أقلين وإذا بدرنسيو سيدا الله وقولوا وحاصر هذا أمنا الرومين بالذي قرآن أنزل لدجيه إلينا أنك مسلمين ذا وأنزل لدجيه إليكم إذنك توراتي الزبورية إنجيلة وإلهنا أعد كانوا عابدنا إيهو إلهكم كايدينك عابدان واحد ويسكمت وأمك إيهدوني يا آخره حل الله كدعي ونحن أنك له معبودك حقا أي المسلمون وهو كان سني وكذلك أنزلنا وكذلك صدعة أيان أنزلنا دجينا يبير إليك أذيك رسولك محمد الكتاب كتاب قيمة بلان وشرف لك وقرآن ليلة ومحب اللغو لافن مليل بركة اللهين مقدسة كلام الله صفة من صفات الله أيان أذيك محمد كوسو دجينا فالذين أخيارت الدبال أتيناهم أن نصينا الكتاب فكقيمة بلان كتبت هنا لسي عبد الله بن السلام وكلا كقافي في عن يؤمنون ورمينا يان به القرآن كبير رمينا يان حق المشركين تولموا ومن هؤلاء كوان عرب المشركين تغير مكان من قاربا كجيرا يؤمنوا رمينا يان به القرآن انتو دي بنا يديد مركب سورة دوامك كل قاسا ربي سبحانه وما يجعد ديدي مايو بآياتنا آيات كانوا تجيني إلا الكافرون قالوا با ديدون وكل قاسا آياتك ايبا ديدي قال لما دورتين وكذلك سداسا أنزلنا أودجيني إليك هذه رسولك الكتاب قرآن كانوا أودجيني فالذين أخيارت أتيناهم أنسيني الكتاب تورادي إنجيل هراء نوسيني يؤمنون ورمينا يان به قرآن ومن هؤلاء قال هذا المشركين تعرب وحكمل من قربا كمل يؤمنوا رمينا يان به قرآن قلت وما يجعل ديري مايو بآيات آيات كانوا دجيني إلى الكافرون كانوا ما ديريسوا وما كنت تطلب من قبله من كتاب قلت رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا اللوغ حق وحرمي وإنت عن ربي كتاب كيسا كدجين مستوه ملايئة قال تعالى حقوح يوما كنت أيها الرسول الكريم ما أذن أهانجر تطلو من أغرية من قبله قرآن كنهرتي من كتاب حضيرته وكتاب أغنجرتي مجرين وأمي الله أميني وصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلمانيسة تلمان كمدو كل أمي يدي والعقيدين أيد دين واسا أمام بين صوبنا أوتاي سببتنا وحاول قف أمي وصيا برتكو لشيا وان دوكسي قلي وان عدو حبرين وان مالاو لغاقين هذا حقو الله آخر يدوم بك ورمايا وعلى صلافي يوعا لقاري يوعا درجين تفشيقايا ومحجزة أنتنا وكان الأرق والله مقال وهو أي كمتاي معجزاتك وهوي النبي قول عليه الصلاة والسلام قراءة ساسوكا حق قريدي ولا تخوطوه وعما أدن لبيجر بيمينك قعنت أدن مزيجا ولقى وعكو مع الرئيقين ومحمد موسى قري كريم أحمق قري جرين وحنم أغرين جرين إذن حتى المنه روح وأغري وحو قراءه رتابه وحشكين لها المبطلون كوان حفظ الرضوة المشركين تا المنافقين تا النصارى اليهود أي أشكي قليلها بل إن ذوحنا قرطي وحنا أهرسي واركيدا هو قرآنك أما صفاتك ومن نمدي آيات آيديال بينات عدوية قرآنك وعلوها يا آياتك في صدور الذين كوي الله بيالك وذا قده هذا أوتن علم اللذيه وهذا يرقي هراء آيات وعبد الله بن سلام يقوليه تورادي إنجيل يقيني سلمان النبي محمد حقا سيئه جيرتي قرآن كان واكو جيرتي وما يجحد بيه مايو بآياتنا آيات كانناك إلا الظالمون كل ظلم فلو يالك أيما دين آية لكن وحل وحن ظالمي كافر آي آيات كأبوا مغلق وما كنت ماذا نهي رسول الله تطلو من أغرية من قبله قبل القرآن قرآن كان هرتي من كتاب حيرات وكتابة ما أذن أغرين جرين ولا تخطوه ما أذن لبي جرين بيمينك إلا الملك باوح الولغة فعند هذا بديه ولغة ألف يبال منا ما أذن حريقين إذن حتى أغرين دي أغرين سيتقين لارتابة وحفا شكلنا المبطلون انت حق دردك صعوتا منافقين مشركين نصاري يهود سكبا قليلا بل هو أوصافت النبي محمد آيات ما يديال بينات عدد في صدور الذين كو إلا بيالك وذا قده هذا قد سقوه قوت العلم حقا بعلمك اللغسيي وما يجعد مدي إلى أيو بآياتنا آيات كنك إلا الظالمون كوا قردرا كرية أيو بدي إلى أيو قل كان يمانكي مشركين تا ومعارضة سميي قال كل القرآن بالله سود جيء لليه قصيد النبي عشر المعجزة فعليا وكون الله سيو كل كواح الله وحي النبي عشر المعجزة لسيء أوشي النبي موسى كله أما قعنت النبي موسى كله أما عشي النبي صالح كله أما حيرد النبي عيسى كله قرآن كان لهم محمد الوسود جيء آيات كاملة مدة أغير ثم نظر كله ثم نظر إنت سعيه كل كان نظارة سد عرفوي ثم أنا مركي تضعيف قال الله تلو تريو سد عرفوي واللي عرفوا آياتك قوبانتا مركا ثم نظرك قيني بغن وعلى وحي النبي عنه للو سيودا لماذا وحي وقيمي بغنتا حيرد النبي عيسى يأوشي النبي موسى يقعن في نور عيسى يأشي النبي صالح أيامي جوغين دوك وانا تقن لكن ثم النظر انت مريس كوني أفر بقوله سنين تأي مريسو أيدو كولي لميزة ريسا آخرين جلتا كل كان معجزة جوكتا ومعنوية وقرآن وقيمة لألا جيجي منك يقنعين ويدي حل يقول محي ترايا قال تعالى خذوه يري وقالوا قال ذو حير هذا لولا أنزل ما لدى زيو عليه محمد كوركيزا آيات آيات يال ما لقد ديو كناقة صالح وعصى موسى ومائدة عيسى ما لقد ديو من ربه شبه حقي ما لقد ديو مركع أنه قنعنا الرمين جوابتي واتنا قل وعد رسول الله ترادا إنما وع كلامها الآيات آياتك الطلب إيسان عند الله بيالا لا عندي ميالا وعنقص قرايا إيمان حوص إذوا النذير إيا وعانا إدقاء وإنما وعك لما أنا أنيقا نذير دقانا مبين دقي دي سعادة إنت سأي وظيفة آياتك الله قصة قرأ كلك أهم قلتاك أهم قلتاك أهم وآي قرآنك قوكاً إليه وإن معجزات طلبنا ينسد اللوغة جواب يارك أولم يكفيهم ما وينكف إلي أن أنك إباء أنزل لنا ندجينا عليك هذا رسولك أخرك الكتاب كتابا نكوكو دجينا نتلع الأغرية كتابك عليهم كركوزا لغا أغرية تاكما في اللمية إن في ذلك أرمتا قدادا وحاكو سوغا الرحمة النعريس إيا وذكرا وانو لقوم دب يؤمنون حق رمين أيوب كلك هذه القرآن كإباء لسعودية كركينا لغا أغرينا أيوب أول بكارها وكوارما أيوب حدو إذ يمكن عنواي آيات كالدلبان إيسان الله كسا قال أنهكم شقليهم إيمانك مدس آياتك وقوة الله سيدتي أوسى الله تصي أما كعنت النبي موسى الله تصي أما مائدة عيسى منك تصالح ما يرهمين وانا لدبر قوي قلك تاسابة وصلابة وحلو كيني وايو وقالوا وحيانا لولا أنزل ما لدجيو عليه محمد بركي آيات ما لقو دجيو من ربه حبي عقي لوغ دجيو قل رسول الله وعاتر هذا إنما الآيات آيات عند الله ألا أكتب أيه إلا عندي أكتب ما وإنما وعك لما وظيفتي خوشيد وعوي أنا أنيق النذير ديك أي مبين ديك ديو سعاد عيبان أي أولم يكفيهم موايا كف الليل أننا أنك إباء أنزلنا إنا ندجينا عليك أذيك رسولك أكورك الكتاب إنا ندجينا يطلع كتابك إلا أغرنا عليهم كورك هذا إن في ذلك أرنت أكودي هذا وحاكوسوغا الرحمة النعريس الكتاب القرآن كاكوسوغا إيا وذكر أوانو لقوم تبدأ يقوسوغا تاي يؤمنون الرمينة أما هو الرمين وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون وعنفع يمنوا قل كفى بالله قل وعاتل على رسول الله كفى بالله حبيبا كافية بيني أنك رسولك يو بينكم إنك قالها إساقوا شهيدا ألا أمرك يحي نبينا نهي خصولها وحي اللي يودجي بلين سوق عرسي انت سأل شاهد يحي قال إنا تهين والرب ديدان والرسول ديدان والدين ديدان وسني مشركين ألا عابد آتهين ألا شهيد قلت الله لحلين الجنوب يعلم أن له أغياه ما أمك في السماوات هنا ريال قدوهات كسوغان والأرض ريال قدوهات كسوغان لكن والذين وحى أمنوا رمي بالباطل وحن وحنك جري أصنام يا وطن وحى رمي وكفروا بيني بالله نعبوك حقها أولئك قوة هم إياك أيمبا الخاسرون قوة عبك أدباه إنكاري وحي كل عضي أي أن دركوا أقوكتي أي جهنم قوة إذن تكواه قل وعاتر هذا الرسول الله كفى بالله الله إغفلا أما الله كافي أنك يا إذنك بيني أنك رسولك يا وبينكم إذنك قال هذا أحلينا شهيدا إسقوا ربي مرخاتي علموا أن له أقياه ما في السماوات إلى ريال قدود وحاكوسوغا والأرض إلى ريال قدود وحاكوسوغا أيها الأوغياء والذين وعى أمنوا رميا بالباطل وعنوا حكجري أصنام يوات الباطل كوعوا ما يعبد من دون الله الله كسوك وحى العابد إليك وحى الرميي من الوحى الجلال وحكو أوليه قيام وحك القبنايان وحوا حاكو قنعي وكفروا بيني لله نعبوت حقا أولئك كوة هم يجا أيهم بقى الخاسرون كوة تعب كوة بقى أيهم ويستعجلونك بالعذاب هيك هو أي لافين هو أي قارين إن العلاب في تيكسان أيانو حنا لو كان إليهين قال تعالى حبيوحو يري ويستعجلونك أيها الرسول الكريم تعرضوا وحابيكا تكسان أيان بالعذاب النار وهو حيكو لأيهين إنسنا بالعذاب إن كنت من صادقين كان عذاب كأسيكي قل كأسان ربي إلى علاب كطلب كوضا قل كي هربا يقول متى لكريم طلب كوضونا عبكو إمان مايان سببت وحور كوضا مغلايا وتعاليمت ودفلين أيام ملك قرشاء اللوكو إمانا يا وقتي يغضو تلقلونا إمانا يا قال تعالى حبيوحو يلي ولولا أجل مضل هديا جرين مصمما عذاب كلمات كيس الله مرعابي لجاءهم كارضا وحاو إمان الله العذاب عذاب كي دلبان أيان وحاو إمان الله لكن انت ينضلبان كور أيو قرش إسنا مدنا الله قبتي حدرنا وقتي لغو تلقلي لقل حين مايو وحسبوا بالا ولياتي أنهم عذابين هو إمان دونه بغتة سكدوا الله ما فلانا وهم إياقا وهم لا يشعرون عذابك مركو إمانا يا دريمي يستعجلونك وعيكاتك دكسنايا بالعذاب النار وإن جهنم نار جهنم الليلة هي الله محيطة كوبتة بالكافرين انت عقد إذا قالوا لن هذي منافقين يهدي قاليين أول بيك كوبيسة يوم مال بيكوبيسة يغشاهم كوان عقد إذا ودبالي دون العذاب حلابك اللي قلت على قري هي اشكد لا يوكوها بسنايا من فوقهم حقا كوري السمر أيوكوها بسنايا ومن تحت أرجلهم خاصية حقا لغاهنا وأغا إيمانايا كل خاصة ويقول الله أرندونا ذوقوا قال للمية ما عذابت كنتم هانجرتين ما وحيات كنتم هانجرتين تعملون خواشا قيسة من الكفر والمعاصي قال لماذا هي معاصية على الدوقة قوسة مانجرتين نتيجة هذه وعذاب سبب دسي للمية أي الله أرندونا ويستعجلونك أيها الرسول الكريم وحاي قاردو كادك دكسنايا بالعذاب النار ولولا أجل مضل هديا جري مصمم عذاب كاللوم العظي لجاءهم كاردو وحاو إيمان لها العذاب عذاب هو إيمان لها حتى أنه ولياتي أنه عذاب كي وهو إيمان دونا نار إبو إيسا ديسيا كمال كيسيا عذاب ديسا أيو إبو كل هارتي إلا ياتي أنهم كارد عذاب إيمان دونا بغتة سكذا الله ما فلانا وإيمان دونه وهم إياك ولا يشعرون أن أغينهم دريمين يستعجلونك وعيكاتك دكسانايا بالعذاب على بيكاتك دكسانايا وإن جهنم نارت جهنم الليلة لمحيطة متكوبتة ويؤلم والبا ككوبتة بالكافرين انت حق ديدي ولم بيكوبيسة يوم مال بيكوبيسة يخشاهم و قسكودة دي دونه و قدت مي دونه العذاب هذا با قالت دبولا من فوقهم قلبوك دبولا ومن تحت أرجلهم لبوها الله وصدوك دبولا ويقول يقول يا ورم دون ذوقوا للمية ما كيار كنتم هنجرتين تعملون قوة سمعيو يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون هل كان سورة ديوامك مركا هجيدي والله تلماما يا هذيك جريتان كاكا هي كلها وحلو أبور عبادة إبايا هاي حتى العبادة إبايا قد شدد كو سورة قلي ويلو ناشاكم أنه لان كرتين صلاتك مالا العبادة إبايا وقوم الله بنانت هاي إسكت تقول قال تعالى فبوحوا يا عبادية أضوما ذايدا الذين أضوما ذا آمنوا حق الرمية إن أرضي أنيقى الله للكيقى واسعة مش في تنوب بلارم فهي هي أنيقى كنيقى فعبدوني إلى عبصر وعمرك عشران كرة إلا إلى هدي أن ودنك كتغو ولمن هي لما شعبيته أرنت كل نفس نف كنيقى ذائقة الموت كاري وعدد من إيسا وهدادا هاجرين وعظمان كل كهجرة كلية كاريدو كمحرنا وحن ورانا يملو ثم كقضال إلينا أنك إباء أيها ترجعون إلين سؤالين أيام يا عبادي أضوم ضيرا الذين أضوم ضيرا أمنوا حق الرميو إن أرضي ذلك يا أرض الله بالليلة أسعة مدفئ فإن كذا مساك كذا إلينا أنك إباحك أنك لا إلى غيرنا أعد كلامي أيا ترجعوا كمانت الذين سرعين اليوم والذين آمنوا وعملوا صالحا إلى أمرك الله نغض الله تقول تذكوا الله قيبوت وحي ألا بانية قالها أكسوا هذا اللي وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملوا بل مصامرني قيمتي لبا المؤمنين تعي يوحي الله تلقى لأرك قال تعالى فبوحوا يري والذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فرق الصالحات أعمال ونكسا لنبوئنهم فبوعدارتي عظم نيسا هي جلال كيسا لنبوئنهم وحان نججنين من الجنة جنة الحق إذا كتجنين غرقا قرى الكرة تجري أي صعوته من تحتها حوستها الانهار وبيال خالدين يقوكوا ورايا فيها جنة الله في المام يقول هذا نعم أجر العامل تدكوا شقين يا عوية مالي وأردايا وحبا القدل يسوسيو جنة سأقو قيمي بلو قولك قولة الكفر والمعاصي يمو يشقين أيين على بلوه أبا الكذي قولك سأل ربي أدب مرواقي قولة المؤمنين تأوح اللوه أبا الكذي وربي سبحانه نعم وحب رواقي بس له أجر العامل قفل شق خف شقي أبا الكذي أجرهم هذا جنة لدجي أي أبو برواق بلو قولك قولة جنة اللوه أبا الكذي عمل كيسمية وحاكمدها الذين عملين صبروا دلقاتي ما هيكون دلقاتي على الطاعة طاعة دي تكاليف تشرعي أمن الملينة دي ويكون دلقاتي وعن المعصية حب الله خلافنا ويكون دلقاتي وعلى البلاء وحي قضية قدر قباتا كواسدة أو صبري أو وعلى ربهم أحد كالوركي دا ربهم ربك إياك أبورتي كوركي يتوكلون عسكرين قلك وحيالها جنة لقوها لنا الصبر وتوكل وتوكلك من الإيمان بوك مديعي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والذين أخيرت آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونفسا لنبوئنهم وحان تجنينا من الجنة جنة حق إذا كتجنينا غرفا قل الكرة أي تجري قل قليسو من تحتها هستيدا الانهار وبيال خالدين يقو كوارايا فيها جنة الله تلمامي قد هذا نعم وعبر واقية بس له أجر العامل ذاك عمل فريشة في أبان قد كودا أجرهم هذا قلالك وبيالك هست هذا يا يقو أبا المريي ذاك اسكوتر صدى إيماني عمل صوبا أي أقوف إعنام بدون الذين عاملين صبروا دلقاتي وعلى ربهم شبكوا تركي كلية يتوكلون عسكذي وكأي من داب وكأي بلنا من داب نفل للك كسرة أن لا تحملوا قادا خزقها وعيدا بدعون إيسو أنا وذن الله أب أي يرزقها كنتصية يا وإياكم إذنك بني آدمك وهو أب أسمي الله مخلط بذن العليم وحو البأقود إن حيوانكو نكي إمام بذن يهيبا مرسن كموقاتا حيوانكو ويسك صدا ويسك نولي هاي وحشاشين موطان جاب مالي وبورصد مالي وبنك مالي ومن وحو يهلان مالي ويسك صحونا يا هو يمالنا وحبيعنا حتى ورابو عدو باهدو وهو نفتلو قلوت عدو وحكا قررتو ويسك صدافاي إذن ويسك صحطايو رزقي هذه موضة إيادة إلى إيادي إذنك برزق سيئة كلها وحوح ميرا ديكتا ووح بكارتا ووح قرون صدا مبادنا دادكا إيا قرآن جدا إيا دبنقال لها سدحاسا وح بكارتا كلها وحين اللقيم النقل لي دبنقال ورئيس بين اللقيم النقل لي سلام ملو عقلية وكسو اللاب لابدا أما قرآن جدا وكالي حفظ ما سيقان تيفز فليرتو أي مال لغيسا وهذا أنت قولك إنك يكوى صاحبكم مذا أما حيوانك أنت سيكري ألك أنت بيان مسيهم وإذ كسعون أيان كسخ وظهرتو ليك هل أيان سلا ترادت برسولك عليه الصلاة والسلام وهو إنه يري لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا الآن من ما الليذين كرأيهاي حداد الآن من سنتي وهو إذن عن تصيلا سيلا شنبرا شنبر تبول كيكا بعيسا يدى الضاهب بستيلا وعيك رفتي كسو عرابا إيسا بولكي يدى كالليد وعيكا كرأيسو وعي وعكوعنا إيسا جدك أليك أبلوك تكوما ريسي وهذا سكة طول دورتو وحي ألو عرأينا لكيني انت يكون تكتو يقولون تكاكيني بيها إلا بقور قفور كاكسانيس أولا ماتي بولك لين بدكو تكيسا لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا توكل كبا إليه فكاسا ربه إليه سبحانه وكأين بضان من داب حيوان داب داس الله تحمله أن اندوسا كسدا خزقها إيضا عمتد هذا الله إبوين هي يرزقها تهبدي عمتصية إيا وإياكم إذن كبدي آدمك فهو إب السميع الله مغلط بدا لجميع ما يقال وحلقوا هذا الله إذيلك الله مغلط بداوي العلم الله أقال بدا لجميع ما يفعل وعلى سمية لمانتي الله أقام بلو قلك وعلى سمية وسن أقين ماله وحلقوا سنقره أوسن مغلين ملو ولئن سألته من خلق السماوات والأرض هل كان توحيد الربوبية هي ألوهي وقيل سمايا كل كان لبدي هي اللقوك لشيقايا إن مدى الربوبية ذا أن ليس كنت يدني الله وضع أقلا قال تعالى فدوح يري ولئن سألتهم حقات قال ذا ويديسد من أحد كذا خلق أومي السماوات إلى ريال أومي والأرض لليال أومي وسخر يا فريدي الشمس قرعلا والقمر ضيعا حدات الهي جوابت إسلق في مايان فيقولون وحي أرنايان الله خلق الجميع انتظى الله أومي فلك هو عاتل فأنا توفكون وهذا تاؤ قران إيسان إن أتكلم العابد المحال ليذين كل أيام إن أتكلم العابد المحال ليذين كل أيام والذين كرأيهم ولئن سألتهم حداد ويدي سمنا حدك خلق أومي السماوات إلى ريالك يو الأرض إلى ريالك وسخر فديدي الشمس قرعلا والقمر ضيع ليقولون وحيورنا يان الله وأومي يوعد قتل هذا فأنا صلاب يوفكون إلها كله وعبوري إن أتكله عابدان وحق قرتان محال ليدين كل أيهاي سدال ليدين إليه يوفكون عن الحق مع مركا ليدينك إليه الله يبسط الرزق الله معبودك حقا لا يبسط في ذي الرزق عمتلا لمن بغو في ذي يساوي بغو الرب ومن عباده أدو مبيسة كمذا محال لغو في ذينا اختبارا وحالة جاهدنا أي يشكر بل إنه ألكم هذه أم يطغى ويكفر إنه كفره وألكو كفره ويقدر اللوائر يالله أعدك رباه غيرين هيا إسنوا معي امتحانا وعلج ربايا أي أصبر فإنه طلقاته والحمد لله إلا أم يجزع إنه أرقك عالك الأيقاي إن الله أعب بكل شيء وعلى أرك إليك عليم حبي وقوم بدو الله معبوشك حقا يبسط الرزق انتظوا في ذي لمن تطبو في ذي ويساوي بدون إنه أفضي ومن عباده الدوم ليس كاملا ويقدر اللوائر لي لو رزقه إن الله إلى بكل شيء وعلى أرك دمانتي عليم ربي وأقوم بلو ولئن سألته من نزل من السماء حدا العكا لغالية نرسه تمادي واضربك إيا الرزق إيا عم طلب بحي سوي ديسي هل كيف يتاقين الله واسيقين ومركا ربي النمضة ولقد مران كما دعين الرياضون الله إنه أبوري دنينا بيسي أدونك ودنا أبوري وحنا دلو على النوليو فزقي يا عافي مدلي أي فالليسكو مدي جني إن هذا اللقود قال لنسانا قال تعالى فبوحيل ولئن سألته حتى دويديسا قال هذا من روحة نزل أحدك أبوري من هذا دويديسي نزل دجيي من السماء كر ما أنبيو فحيا النوليي بسبب الماء إيه سما لك كان سببته الأرض لك كن أولي من بعد موتها أرض إن تيلمتك قدر ليقولون وحى إلي الله أي بيها تجيه ذاك رسو بحي يقول وحاتك على ورك وعدي الحمد لله ما حد إذلك الله له حقي وعد هذا فالأكثرهم إيه بدنك لا يعقلون حقرا ويا وملو ملك جانكور عنيه فبالنما دينا وأركان فألوهي ذي عبادة دينا إن ربك كوضا وديدين ولئن سألته أيها الرسول الكريم حداد قال ذا ويديسي من أحدك نزال دجيي من السماء كر ما أنبيك دجيي وفأحيانه ليي بهد بسبب الماء هي سبب توضا ألم ضلوك كنه ليي من بعد موتها أرضا أبارو بيدي ذا قلاش ذا فيقولون وحيرنا يان الله إله أي دجي يقول وحاصر هذا الحمد مهات لمانت إلا ربي عقل وعابد إسكال على ظهور الحق سيدا حقه مغضي إيا ودعد الباطل سيدا باطل كوبا بأدوري الله مهات قوله بل أكثرهم بدنكم لا يعقلون حبقرا ويهم وما هذه الحياة الدنيا الدنيا سيدا الله كوبا الله غرر سيدي أرك أيلا ميتاي إيارت عرورت صنعية عرورت ملكة النبات قولي كربحة يقول عافمات غضا وانت بعدي بيوحي الله وقلت لك رايحوني أي بنان كربحة سيسو أريانا أيان اسمت بك دوما أيان يقول أومن أوباهن وانت صيفرت قطا بيسون نقونا أيان الدنيا ملكة واسدي قال تعالى خبيوحي لما هذه تنماها الحياة نرشا الدنيا وصيسة إلا اللهون باشار عن قيم الهي إيه واللعب ليل عرورة وإن الدار دارت الآخرة دنبيسي لهي دارت أيها الحيوان نرى الفرعان لو كانوا تطفى ديحان لهاي يعلمونك وأقول ما اشتغلوا في الدنيا الدنيا اسكما يحول اليوم وما هذه تنماء الحياة نرسى الدنيا هو سيسا إلا اللهون باشار إيه واللعب ليل الوحانهين ماها فإن الدار الدار الآخرة تدن بيسا وجنة لهي الدار تدن أيها الحيوان نرى الخصم لو كانوا تطفوا ديان لعيا يعلمونك وحب ما اشتغلوا في الدنيا اسكوا ماهن سغليون فإذا ركبوا في البلك كل كان قلدا المشركين تا سيدا يؤد بدخايا ناك ملكا أي مراكيب تفورا بدنا لحقلا وغارنا الدونتان بيها بدا اي كعان نفتو دا اي ماشودان اي كبقان الا كالي اي توبي جيرين غورتا اي جبدي اي برقي اي مادا اما اي النفت قليان اكوهران كل كاس اي اصنامتا اي وحا قرون كاس اوقا بي جيرين قال تعالى خبي وحو يري فايدان ركبو حدا المسلكين تو فغلان في الفلك مركب كا قديه ايسا تعب وحي توقان الله معبود كحقا مخلصين يقول برعتلايا له إيب الدين عملك وبرعتلايا فلما قرته نجاهم الله سمت بحيه إلى البر بنانك مركو سمت بحيه ويبيه يبدي كتغان إلى قرته سمت بحيه هم لغا يشركون إلى أبي غيرك وحلو ولا جنايا ليكفروا من الكفريان بما بيكو كفرنايا أتيناهم أن نصيني وبدباردي يا بنانك إلا كيني أي يكون كفريان أنت يبدأ كجيرين إن أنصنا محكوه أي الله وعتري بي أغاين ألك لي يتوب جيرين وليتمتعوا عشق الرعيسة فسوف نبدأ أي يعلمون أغاندونا عاقبة كفرهم قال لماذا رد إكابة اللعين إيه جزار لماذا يسميين وعذاب كدسة دبي أغاندونا فإذا ركبوا هذه أي فولا في الفلك مركب هذي فولا وعلى كان بيه وبدبولا ايه بغنين كسا دبيلوه وريران دعوا وحي توغان الله معبودك حقا مخلصين يقعوا براعتنا يلو إب الدين عملك فلما قرتوا نجاهم اللبت باديو إلى البر بناك مركوسا ما تبحيو إذا قرت اللبت باديو هم إياك يشركون إلى بيغيك وحلو ذا جنايا ليكفروا حكفريا إما وحانوا فتيناهم سيني وليتمتعوا حرا حيسان فسوف جدا أي يعلمون أغان دونان قفك يا هيان عرف حمدي سو أولم يروا أن جعلنا حرمنا منه هل كان وحا مشركين في قريش أغير مك الله وغفال شيئا أي أبالوي وإيا ربكو قال الله إستي وإيا مهدي سلامين كري مركي كما أغنق لهايان أي ربكو كفريا وعي أرنتاسي هاي نبت قليل الدنيا لن نقول لهاي ربا شيء أي أولاك نبارا ميدي وان نبت قليل نفط هذا مالك هذا أهلك هذا حتى العاوى النبت وبرسيت ميدون باكوة ليسا معيشو أفكا وعلا قليل بادي بي مركض اللفظة إسلاحسو الدنيا كل قد قعنت هذا يكون جيركا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم صوبنا عرض أمركو نتوسايي من أمن في سربه وحفي في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره كلها وعفقها قلت بادي يبيه يبد بادا مركز نفطه يمالك أقواشي وحس عادا ليلة وأدونه كما قال لماك كلها انت النبت قل يلقو قل الله إيساي ورزق عن ودنك وذكبحين لوك إلي أيام مركز شكرين لهايين كبرين قال تعالى خبوا حجري أولم يروا موايا المشركين تاركي أنك إبا جعلنا إنا نطلقوا ذي كي اللي قراش حراما ملقينا الله اكتيكال وجاهلية وإسلاما لما تبلغوا حرميه حرم كاسو آمينا نبت قليئة ويتخطف الناس تكيبا لدفايا من حوله يقا قارك ولا جزيرة العربية نوال بوالا اسكو الله إنايا لكن يقول نبت قليئة إستان حتى من مركي النبت قليا ذا اللغو قال ذا يستي أفضل الباطل سنم إيوعا وعكاجر مي يؤمنون الرومين أيان وبنعمة الله إلى برواقذوك قال ذا يستي والنبت قليا ذا إيا حمت ذا نبوة النبي محمد فسالة ذا وحي اللوزة دجية نعمة الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي قولك الإسلام لماذا إلى أوسو بحيي نبقى كده سريعا إلا لسي ورالك هذا إلا دوبي نبقى اللوغة بقي يوحي اللوغة دجي وحان نحن إباقي قرق هذا اللوغة دوبي يكفرون مبينين أيام وحوح إقماه أولم يرب هو ينوغي أن أنك إباق جعل إن أنه يلي بلدهم بلدك ودي مكاها حراما ميل درجة الله اكتكاله آمينا نبت قليه صاحبة أو يتخطف الناس تدخل لدفدفايو من حولهم يقا قارك ولا أفضل باطل وعن وعكجر مياي يؤمنون الرميان وبنعمة الله إلى برواقذين يكفرون مكا كفريو ومن أظلم ممن افترى على الله كذب حتى وقف كباني توشاقي سبح فرين نظا بتحليل الحرام وإلى حرم يحلل أو بتعليل الحرام أو بتعليم الحرام وإلى حل ليبو حرمايا أما وحالا حرمي موحالا لينايا وحالا الله ينبو ألكو شيقايا قولك وحا سيدا سيالي سيدا أولغمي دنيا قلت كذا مفولا وحكاكرت ربدا فالجواب اللهم لا إلهومي قال تعالى فدوحوا إلي ومن فحيبا أظلم كاكرت الروي ممن روحكي افترى أونتي على الله إبوين كركي كذبا بانكو أونتي أو حسن الله حرم وحرم أيا وحسن الله حلل وحلل أيا وحسن الله جدي وجدين أيا وحي الله جدي ودين أيا قلت بان أمسول أو ما سيكذب وفداني بن حق واعترارنا إلهي وإن أيا واحد كا إيا الرسول كيسا إيا دينه إيا مال في قيامه جنئي النار وحق جيرو سوغن ايو بانيي غورما لما غورتي بو بانيي وجاهو إسكا حقا أهيمي أليس مهو صناعي قلقا قفكا صدها ونغمي إي ربي كبان أنتي إي حق جيري بانيي أبال قدك الله قدت لقلي وامعي جهنم كنا قانايا أليس مهو صناعي في جهنم جهنم قل هذا مطوا ما اللي قلنا قال جهنم ما قتل للكافرين ذاتك حقا ديري إي ربي كبان أنتي ما اللي حبسه قالوا عذاب جهنم قد هذا ما يعي فالجواب بلا ويعي ما اللي عذابه ومنع كيف أظلمك قرد ربضا ممن روحك افتراء انطي على الله إبوين كركي كذبا باني وعنجري أو ما سكذب باني بالعق آخر هي قيامي جميعا حسابتي جزيه أيو باني لما قرت وجاءه حقه يمي يا محمد باو يمي قران كي الله شيغي وعلى وحي جيرودن يا الله شيغي حق مركو يمي كغدان قف كبانيي اما ما الله كبان انت نبي ما حد ما كغرد ربدان جوابتو هكا يادو اي اليس ما هو صنعي وهو يعي في جهنم جهنم كل هذا مثلا ما لا يكون نجادا للكافرين انت حق ديدي قول هذا مركا انو كبحني دبك الدلالي إلى دين تيسا براسة هذا إياكو عمل فريد هذا إيا الرومين هذا إيا الرائد هذا إيا الباهين هذا ذلك أرماكو دلالي إلى وحوق الأرضي إنه ودوينك حقا أدوني آخرة بكو أجزيو قولك أدقات سقامتي كنتتي إلى دين تا الروميسي دو الرائد وبرتي دو وحبرتي أدي سقامتي بلن الله كهريال إنه ربي ودتو سندمانتي كو حنونين أيو سيدي شرعب سبحانه عز وجل تدك وراك سمعي أي معوده اللجره قال تعالى خبيوحو يري والذين أخيارت جاهدوا دذالي نفسه دي بي لدك علمي منافقين دي بي لدك علمي قال دي بي لدك علمي أدوية دي بي لدك علمي حوذي الشيطان كوانا عدو الدين ليلة وعاصو نمبه ولدك علمي فينا أنك إبا الضغط نور لنهدينهم وعن نكتو سنين صبولنا جمع سبيل ودوينك عقا كان بدافك إيا الرجال إيا الجنة ودوينك اللقوك الدنيا استقامة على الحق حق كوركيس اللقوتو سنادو أي أن نكوها نورينينا وإن الله معبودك عقا لمع المحسنين تتكوناك سمعيا إحسانك واتقانا وعبادة الله إن يلالا عابدك كأنك تراه سيدي أدو أن لو جهد فإن لم تكن ترى فإنه يرى أسرقو جهدو كوكا ددك محسنين تا إلهي أدو مهب أسما فلا أعادن أوقوت سيدي إيهو الله أركايا ومراقبة الله إن إلهي يرأو دورا يو إلالين أيو مسكع دا إيمانك قوايا كواسا ألان معوديهاي للتوفيق والتأييد والنصر والمعونة والذين أخيارت جاهدوا تغلمي فينا أنك الله الدين تنظر كدك على مي لنهدينهم وحنكوها نولينينا صبولنا وجوينك النغفي فيهم وإن الله معبودك عقا لمع المحسنين تتكوناك سمية أي موعود يا هاي والله أعلم.